سلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونكمل اليوم إن شاء الله ميراث الحمل، أثر الحمل على بقية الورثة. وقفنا عند هذا، اكتب: والورثة بالنسبة للحمل. والورثة بالنسبة للحمل كما يلي: من الورثة من لا يتأثر نصيبه بالحمل بحال من الأحوال. حكمه يعطى نصيبه. من الورثة من لا يتأثر نصيبه بالحمل بحال من الأحوال، حكمه يعطى نصيبه. القسم الثاني: من يسقط نصيبه بالحمل في حال دون حال. يعني في حال الذكورة يسقط، في حال الأنوثة لا يسقط. اكتب عندك: يوقف نصيبه حتى يخرج الحمل إلى الوجود. حكمه نعم يوقف نصيبه حتى يخرج الحمل إلى الوجود. القسم الثالث: من يتأثر نصيبه زيادة أو نقصا. يعطى يعطى المتيقن ويوقف الباقي حتى يخرج الحمل إلى الوجود. وسط السطر: أمثلة على ما سبق. مات عن زوجة حامل وأخ شقيق. اولا احنا الكلام ده سنقسم التركه والحمل فين؟ في بطن امه، بالشروط اللي احنا ذكرناها، واخد بالك، اللي هو ان يكون موجود ولو نطفه عند عند موت المورث. ما تنساش الشروط دي. طيب، اولا على فرض ذكوره الحمل تكون صوره المساله كما يلي: مات عن زوجة وابن وأخ شقيق. الجواب: للزوجة الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيبا، والأخ الشقيق محجوب بالابن. مضبوط كده؟ أعيد: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي تعصيبا، والأخ الشقيق محجوب بالابن. ثانيا، على فرض أنوثة الحمل صورة المسألة كما يلي. على فرض أنوثة الحمل، يعني افترض ان هي ايه بنت، صورة المسألة كما يلي: مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق. للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، مضبوط يا أخوانا؟ وللبنت النصف فرضا، والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. مضبوط كده يا مشايخ؟ طيب، الحالة الثالثة: على فرض ولادته ميتا، صورة المسألة كما يلي: مات عن زوجة وأخ شقيق. للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لأنه نزل إيه؟ ما استهل. وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. خمس دقائق لو استهل صارخا خلاص يورث. طب مات، هنقول بقى توفي رجل وخبالك وعنده خمس ساعتين وترك كت وكت وكت وكت، ماشي يا مشايخ؟ اكتب وعليه، وعليه على الثلاث احتمالات بقى. وعليه يعطى للزوجة نصيبها الأقل وهو الثمن، ويوقف باقي التركة حتى تتم الولادة. فإن كان حيا ذكرا أو أنثى نصيب الزوجة كما هو، مظبوط؟ فإن كان حيا ذكرا أو أنثى نصيب الزوجة كما هو، اللي هو إيه؟ الثمن. وإن ولد ميتا يعطى للزوجة بقية فرضها. فين الأقل؟ الأخ الشقيق أقل فين؟ محجوب. مثال آخر. نعم، أهو لسه أخوك سائل: استهل صارخا ثم مات، خلاص. ها؟ لا مش ربعة، احنا قلنا إذا ولد حيا، كلمة حيا يعني أي استهل صارخا، ده بنسميه حي. اكتب عندك: مات عن أم وهذه الأم حامل من أبي الميت، أين؟ من أبي الميت. أولا، على فرض ولادة الجنين ميتا، على فرض ولادة الجنين ميتا، فصورة المسألة كما يلي: مات عن أم، كويس، للأم الثلث فرضا، وأنا موجود مش هقوله، وأنا هديله من عندي، مش موجود الأب. مات عن أم، للأم الثلث فرضا والباقي ردا عليها. ثانيا على فرض ولادة الجنين ذكرا. صورة المسألة كما يلي: مات عن أم وأخ شقيق رحمكم الله، للأم الثلث فرضا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. ثالثا على فرض ولادة الجنين أنثى، صورة المسألة كما يلي: مات عن أم وأخت شقيقة، للأم الثلث فرضا، وللأخت الشقيقة النصف. والباقي ردا عليهما بنسبة سهامهما. والباقي ردا عليهما بنسبة سهامهم. ويكون نصيب الحمل في هذه الحالة نصيب الحمل اللي هي الأخت الشقيقة يعني ثلث التركة فرضا وردا. نصيب الحمل في هذه الحالة ثلث التركة فرضا وردا، وعليه يعطى للأم، وعليه يعطى للأم نصيبها الأقل وهو الثلث، ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المولود، وعليه يعطى للأم نصيبها الأقل اللي هو الثلث، ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المولود.